كحال الذين تكلم عنهم الله عز وجل في كتابه حين قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كثير من المسلمين اليوم أصبح عندهم حضور الجمعة أو الجمع وحضور الدروس والمواعظ مسألة يعني تضيع وقت أو أداء واجب، يقول لك نذهب لنؤدي الواجب. الأمر أكبر من ذلك، هذه المواعظ وهذه الدروس وهذه الجمع يجب أن تسعى لفعلها في العبد. ماذا يعني أن يجلس الإنسان يسمع آيات الله عز وجل ويسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لا يتغير حاله، يبقى كما هو؟ تحدثت في الجمعة الماضية عن موضوع خطير جدا، وكنت أنتظر أن يتفاعل يعني الناس معه. موضوع الخشوع موضوع مهم جدا، والصلاة يعني توضع في خانة الاستفهام إذا لم يكن فيها خشوع، هل هي تقبل أم لا تقبل؟ وعرفنا أن الخشوع أمر واجب يعني في الصلاة. فبعد ذلك مباشرة بعد يوم أرى كثير من الأخوة يصلون بدون سترة، لا يضعون السترة أمامهم، وكأنهم كانوا حاضرين في الخطبة بأجسامهم ولم يكونوا حاضرين بقلوبهم وحضور إيمانهم. كذلك من العجب العجاب أن يأتي عندي أخ بعد يوم من الجمعة وأتذاكر معه بعض المسائل فيقول لي: شو كان موضوع الجمعة؟ هو كان حاضر معنا، يعني ما هذا؟ يعني حال الصحابة والسلف الصالح كان غير هذا الحال. كان الواحد منهم يسمع الآية فيمرض شهر كامل يمرض بسبب هذه الآية ويعوده الناس، كما حصل لعمر رضي الله عنه. كان حالهم غير هذا الحال أيها الأخوة. ولذلك رأيت سكر هذا بارك الله فيك. ولذلك صراحة الإنسان يعتصر يعني قلبه يتعصر وقلبه يموت كمدا وحزنا على حال المسلمين. كثيرا ما أسأل عن موضوع عن قضية شرب الدخان. أنا كثيرا ما أشير إلى هذا الموضوع في بعض الخطب، وأنا لا أريد بذلك مهاجمة الإخوة الذين ابتلوا بهذا الابتلاء، ولكن هي نصيحة لهم. فشرب الدخان هذا مصيبة. فإذا أردت اليوم أن أتكلم على هذا الموضوع بشيء من الإفاضة، أولا تركيب الدخان أو ما يسمى بالسجائر أو حتى هذا الشيشة ما يسمى بالشيشة أو الغليون هذا الذي يدخنونه، هذا كله يدخل في مفهوم يعني السجائر. تركيبه كما قال أهل العلم بهذا الشأن فيه ثلاث أمور. أولا فيه النيكوتين، معروف، هذا هو المعروف عند الناس. النيكوتين أيها الأخوة قال أهل الطب أنه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، هذا النيكوتين يسبب ارتفاع ضغط الدم ويسبب موت خلايا المخ، يعني يقتل خلايا المخ بحيث لا يتسرب كفاية من الأكسجين إلى المخ إلى الدماغ بسبب هذه المادة القاتلة، هذا النيكوتين. العنصر الثاني أول أكسيد الكربون يوجد في هذا الدخان. أول أكسيد الكربون ماذا يفعل؟ يقلل أو يحجب تسرب الأكسجين إلى الشرايين، ويجعل شرايين يعني الدم يعني العروق الشرايين يجعلها تتصلب ويعني يهاجم جدران الشرايين، وهذا يسبب يعني الكوليسترول يعني في الشرايين وتصلب الشرايين. هذا أول أكسيد الكربون. الأمر الثالث في الدخان وهو القطران، والقطران هذا قال أهل العلم به بهذا الشأن، قالوا لو أن يعني سنتيمتر مكعب واحد يحقن لعشرة كلاب يقتله، ولو أن جرام واحد يحقن لحصان يقتله، ولو أن 50 ميلي جرام يحقن لإنسان يقتله. هذا القطران، هذا القطران هو المسؤول عن سرطان الرئة، هو المسؤول عن سرطان الرئة الأول. هذا تركيب الدخان. أنا ذكرت هذا الأمر يعني الأمر الصحي، لأنه للأسف كثير من الناس لو قلت له التدخين حرام وأتيته بالآيات والأدلة ربما يعني لا يتأثر، لكن لو ذهب إلى الطبيب وقال له إذا لم تمتنع عن التدخين فإنك ستموت، فترى كثير منهم يمتنعون عن التدخين بسبب أن الطبيب قال له وليس بسبب أن الله قال له قبل ذلك، فهذه مصيبة. يعني الأمر الصحي، الصحة عند الناس أهم من قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا بدأت بالكلام عن هذا الأمر من الجانب الصحي، يعني تركيب هذا الدخان. كذلك من أضراره الأضرار المادية. أتعلمون أن مدخنا يدخن كل يوم علبة فقط، علبة واحدة كل يوم، فإنه يخسر أو يبذر 1080 أورو في السنة. إذا كان حاله هذا 20 سنة فهو يبذر في 20 سنة 21600 أورو، 21600 أورو يبذر هذا الإنسان الذي دخن 20 سنة، وإذا دخن 40 سنة 43 ألف أورو و200 أورو، أموال هائلة. ولنفرض أن في مدينة كلودفيكسهافن مثلا، في مدينتنا نحن نقول أن مثلا 200 واحد يدخن، لا شك أنهم آلاف، لا شك أن المدخنون في هذه المدينة من المسلمين آلاف، لكن إحنا نقول فقط 200 واحد، 200 واحد ينفقون في السنة 216 ألف أورو، 216 ألف أورو تمشي في هذا الحرام وفي هذه الخبائث. هذه الأموال كم يكفل بها من اليتامى، كم تبنى بها من بيوت الله، كم يزوج بها من الشباب الذين لا يستطيعون الزواج، كم ينفق عليها على طلبة العلم أو على الأرامل أو على اليتامى أو وجوه الخير معروفة عندكم. أموال كثيرة أيها الأخوة، آلاف مؤلفة، ملايين تنفق في هذا الأمر. الدعاية العالمية يعني شركات التبغ العالمية تنفق 4 ملايير دولار كل سنة على الدعاية. من يساعدهم على هذه الدعاية؟ أنت أيها المسلم الذي تشتري هذه التجارة، تضخ هذه الأموال لشركات الدعاية العالمية، تضخها لهم فتساعدهم على قتل المسلمين إخوانك في فلسطين. هذه الشركات العالمية، الأخطبوط، ماذا يفعلون بهذه الأموال؟ قتل الشعوب. فلنتدبر، هذا لا يقال فقط للإخوة الذين ابتلوا بهذه المصيبة، فهم يعني المخاطبون بهذا الأمر أولا، ولكن كل واحد مخاطب بهذا الأمر، فلكل واحد عنده صديق، عنده أخ، عنده ابن، عنده هذا يدخن، فهو كذلك مخاطب أن ينهى عن المعروف، أن ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف. أما من الناحية الشرعية فالآيات كثيرة جدا. يقول الله عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وإنفاق المال في هذا الدخان إسراف. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هل يرضى الإنسان المسلم أن يكون من إخوان الشياطين؟ لا يرضى أحد من ذلك. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم، يعني هذا معلوم أن هذا الدخان يعني هو الموت البطيء، يقتل الإنسان شيئا فشيئا، إنه كان بكم رحيما. وقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا كذلك هلاك للإنسان. وقال سبحانه وتعالى: تقدموا جزاكم الله خيرا ما أمكن، اتركوا المجال لإخوانكم، بارك الله فيكم. بعض الناس يتكلم إذا قلت له عن التدخين فيقول لك: يعني الحمد لله، يعني قلة من الإخوة المسلمين من يقول ذلك، لكن بعضهم قد يقول كما يقول الكثير، يقول أنه مكروه، أن شرب الدخان مكروه. مكروه، طيب ما معنى مكروه؟ ما معنى مكروه؟ مكروه يعني يكرهه الله ورسوله. فهل أنت يا مسلم تفعل شيئا يكرهه الله؟ شيء يكرهه الله تفعله؟ يعني لا تفعله. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الشرع فإن المكروه هو الحرام، المكروه هو الحرام. والدليل موجود في كتاب الله عز وجل في سورة الإسراء، لما ذكر الله عز وجل 24 أمرا حراما، 24 أمر حرام ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة الإسراء، قال في آخر الآية أو الآيات، قال: كل ذلك كان عند ربك، كان سيئه عند ربك مكروه. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، لم يقل حراما، لأن دل على أن ذلك الذي يكرهه الله عز وجل فهو حرام. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات، ذكر الزنا، وذكر قتل النفس، وذكر التبذير، وذكر أمور كثيرة، أكل أموال اليتيم. هذه الأمور لا يشك فيها إنسان أنها حرام، ومع ذلك يقول الله عز وجل أن كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروها يعني يكرهه الله، يعني حرمه الله عز وجل. إذا كره شيئا حرمه سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يحل شيئا، أن يحرم شيئا يحبه سبحانه وتعالى. هذا في القرآن. أما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كره الله لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. من يقول أن إضاعة المال شيء حلال؟ وقال كره لكم ولم يقل حرم عليكم. فدلت كلمة الكراهة على التحريم في هذا الحديث وكذلك في الآية. فمن يقول أن التدخين يعني شيء مكروه، يعني أنه جائز، فهذا إنسان لا يفهم، هذا إنسان لا يفهم. المدخن قال كثير من أهل العلم أنه أشد من شارب الخمر، أشد من شارب الخمر. وكان بعضهم يقول أن شارب الخمر وشارب الدخان في مرتبة سواء، فقالوا يلعن في الخمر كما يلعن في التدخين، يعني يلعن. وهذا قول الشيخ بن باز رحمه الله، أنه كان يقول أن حامل الدخان وشاربها وصانعها والمحمولة إليه كلهم هذو ملعونين، حتى الذي لا يدخن يشتريها يبيعها فقط ملعون، أو يشتريها ملعون، أو يحملها ملعون، أو محمولة إليه ملعون، أو صانعها والذي يشتغل فيها ملعون، كلهم داخلين في لعنة الله عز وجل، نسأل الله السلامة. التدخين فيه التبذير، تبذير الأموال، فيه هلاك النفس، قتل النفس، فيه يعني إيذاء الغير، فيه إيذاء الغير. ما ذنب الأطفال الصغار الذين يعيشون مع المدخن في البيت؟ قد يصاب هذا الطفل الصغير أو الرضيع بمرض خطير بسبب هذا الدخان الذي تدخنه. يعني يجب أن يوضع يتوقف المدخن يتوقف عند هذا الأمر. وكذلك من أخطر الأحاديث وهي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث خطير جدا أيها الإخوة، يجب أن نتدبره. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى، كل أمتي معافى، يعني كل الأمة يعني داخلة في عفو الله عز وجل، إلا المجاهرون. ما معنى المجاهر؟ الذي يجاهر بمعصيته أمام الناس، يعني أمام الناس يفعل المعصية، هذا هو المجاهر. لأن من ابتلي بشيء من المعاصي فأضعف الإيمان أن لا يراه الناس ويختبئ ويستر نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الذي يجاهر بالمعصية لا يدخل في عفو الله عز وجل. فتجد الواحد منهم يمسك السجارة أمام الناس ويضحك ويلعب، هذا جهر بالمعصية أيها الأخوة. وكذلك من يجالسه فإنه مقر له بذلك. بعض الناس لا يدخن لكن يجالس المدخنين وهم يدخنون ويضحكون وهو يضحك معهم ويلعب معهم، فهذا إقرار لهم يقرهم على ذلك. هذا يدخل كذلك معهم في المعصية. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يبيت الرجل في معصية الله يستره الله، ثم يقوم في الصباح يقول: فعلت وفعلت وفعلت. هذا تمام الحديث. يبيت الرجل يستره الله، يعني هو في المعصية لكن يستره الله عز وجل بينه وبين خالقه، ولكنه يقوم في الصباح فيقول، يحكي للناس: فعلت وفعلت وفعلت. يقول: لو رأيت البارحة الليلة كيف كانت، تما شفت الليلة كيف كانت البارحة، جبنا الدخان والشيشة والخمر وجبنا كل شيء. يعني يحكي. هذا مستحيل أن يعافيه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتوب على كل مدخن مسلم، فنحن لا نريد لهم إلا الخير، ونريدهم أن يرجعوا عن ذلك وأن يتوب عليهم ويهديهم ويبدلهم خيرا من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Manchmal werde ich gefragt, ob Rauchen im Islam verboten ist oder nicht. Natürlich antworte ich immer diese Frage mit Ja. Rauchen ist verboten im Islam, ist haram. Aber für viele bleibt es immer unklar, wieso und wo steht das. Wir wissen alle, das Rauchen ist sehr schädlich und verursacht sogar Krebs und andere Krankheiten. Nun stellt sich die Frage, kann Allah subhanahu wa ta'ala etwas erlauben, was der Gesundheit schadet und tötet? Kann Allah subhanahu wa ta'ala sowas erlauben? Das, natürlich nicht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: und tötet euch nicht selbst. Allah ist gewiss barmherzig gegen euch oder mit euch. Er sagt subhanahu wa ta'ala auch: und stürzt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben. Und tut Gutes. Allah liebt die Gutes Tuenden. Wer raucht, verdirbt sich, tötet sich. Der Prophet sagt: wer sich tötet, ist im Höllenfeuer. Allah subhanahu wa ta'ala fragt dich nach jedem Cent, wie du ihn verdienst und wie du ihn ausgegeben hast. Raucher, der ein Raucher, der ein Schachtel pro Tag raucht, verschwendet 1080 Euro im Jahr. In 20 Jahren 21.600. Wenn wir schätzen, dass nur 200, sagen wir mal nur 200 Leute, oder Muslime, in dieser Stadt rauchen, natürlich sind es Tausende, aber wenn nur 200 Muslime rauchen, sie verrauchen im Jahr 216.000 Euro. Was willst du Allah subhanahu wa ta'ala antworten, wenn er dich fragt, nach dem ganzen Geld, was du verschwendet hast? Glaubst du, er vergisst das? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wer nun im Gewicht eines Stäubchens Böses tut, wird es sehen. Wer Geld in einer Art ausgibt, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht mag und nicht erlaubt ist, wie Allah sagt, gewiss, die Verschwenden sind die Brüder, die Verschwender sind die Brüder der Satan, und der Satan ist gegenüber seinem Herrn sehr undankbar. Wo fließt das Geld hin? In die Kassen der Tabakfirmen. Allein die Werbungskosten belaufen sich auf 4 Milliarden Dollar jährlich. 4 Millionen Menschen sterben jedes Jahr infolge des Rauchens. Der Rauch unterstützt das Verderben in der Welt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, helft einander zur Güte und Gottesfurcht, aber helft einander nicht zur Sünde und feindseligem Vergehen und fürchtet Allah, Allah ist streng im Bestrafen. نسأل الله عز وجل منه وكرمه يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واعرف فضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وكن معهم يا رب العالمين. وانصر المسلمين في كل مكان من علمنا منهم ومن لم نعلم. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته. ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته يا رب العالمين. إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، سمعتم الكلام عن التدخين وسمعتم الكلام عن الإنفاق فيما لا يجوز وعن الحرام، فهذه فرصة ندعوكم للإنفاق في سبيل الله، يعني أن ننفق، يعني كما سمعتم الواحد ينفق 1080 أورو يعني في الشهر في السنة، يعني وماذا ينفق في سبيل الله؟ يعني هذا ينفق في الحرام، يعني في الخبيث، وماذا ينفق في سبيل الله؟ وكما تعلمون المسجد يعني يحتاج إلى دعم، لأن هناك مشروع إن شاء الله تجاري سيقام، فنريد إن شاء الله أن نتعاون على البر والتقوى ونجمع للمسجد، حتى يعني هذا هو الذي سنجده يوم القيامة بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.